هذه دنياي وافترقنا وما للقيانا أمل، تنتهي لحظة لقاء وتبتدي لحظة ألم، ونرسم الواقع سلام، والحقيقة هي ما علي دنيا البشر حتى أمات. تمضي الأيام تمضي والليالي تكون مجرد أحلام، تنتهي لحظة لقانا واللقا كان جمل منا. بسمتي كانت كلام، في الحقيقة كنت أظنك أنك مجرد خيال، والصدف أن الحقيقة كانت بعلمي خيال، والحروف كانت حروفي والمشاعر هي بوحي، والرحيل كان لطيفي. يعني العالم غريب وافترقنا